يعني ما صالح. زي ما قلنا السنة اللي فاتت present indicative act المضارع الصيغة الإخبارية المبني للمعمول ده مصطلح. لو أنا قاعد مع ناس نفس يوناني ما بيتكلموش عربي خالص أقول له الفيرب ده في present indicative act يبقى هو فهمني وأنا فهمته. يعني دي لغة لغة فهم بيننا وبين بعض. لما نقول أمر ماضي يبقى هو هيفهم إن هذا الأمر بنفس مرة واحدة. لما أقول أمر مضارع هذا الأمر بنفس باستمرار وتكرار. وصلت ولا لسه؟ هنشوفكم مستقرين على الآخر زي ما يكون أنا جاي من ال جاي من أمن الديانوس يعني جاي من أمن الطلب بتاعت الديانوس الملك. كنت بقى قاعدين هنا في خدمة عايزين يوصل لينا الفهم ده. الرحمة لازم السؤال والطلب، لكن الرحمة ما بيجيش كده كده بالكو. لازم تسأل الراجل المحتاج اللي هو الشحات. افرض مشي وما سألش حد خلاص ما حدش يفكر ده محتاج، لكن لو جالك وهو مش في الطريق قالك ما حدش محتاج طبعا مجرد ما طلع حاجة تديها له هيسيبك تمشي. قال له واحد تاني يقول له معلش انا محتاج دي هياخد، بس هيعتبر ان الشخص اللي قاله قدامه خلاص يعني هو طلب منك وانت اديته تمام. يبقى كده ايه هو كده خد اللي عايزه هل بيسأل غيرك وهكذا. فاذا طلب الرحمه او الاستبداء ده لازم يكون السؤال. لكن ما تجيش واحد ابعد عنكم واحد شحات ويقول لك بص بقى انا عايزك تديني حد ده في الكتاب في مصاري 77 الكتاب الموضوع هياخد من اكثر من حروف المعنى حروف المعنى في 1077 في 1077 المسمى ده اشرحه ووضحه بس لما امسك بس اول واحد ونبدا من فهمنا ليه نبدا نقول التعريف. يعني في تعريف هنبدا تعريف الحرف المعنى. ما هو حرف المعنى؟ حروف المعنى جاء المسمى الموجود في اليوناني لما يطلق عليه في اللغات الاخرى حروف الجر وخلاف ذلك. يعني اي حروف في اللغات الثانيه بيتقال على حروف جر وحروف عطف وحروف مش عارف ايه. فبدل ما نسميها في اللغه اليونانيه حروف جر حروف عطف حروف كذا سميناها حروف معنى بسبب. السبب ده هنعرفه لما ندرس اول واحد وثاني واحد. عندنا في الكتاب 77 اول واحد باران بيقول باران يبقى معناها بجانب او بجانب او مع ألف مع المفعول به. يعني زي يبقى فيها اسم في حالة ماضي ب الصفحة اللي بعديها إذا يبقى فيها اسم في حالة مضاف إليه يبقى معناها تعبر عن حركة من جانب أو من عين أو من طرف أو من ناحية وتسمى استعمال ظرف. إذا يبقى فيها اسم في حالة قابل يبقى لها استعمال ظرفي بمعنى مع وز يعني وتشير إلى أن فعل أو حدث يتم بجوار شخص وتعني عند أو مع أو القرب منه. يبقى إذا باراه لما أقول لك باراه في اليوناني معناها إيه؟ هتقول لي باراه في اليوناني لازم تقول لي وراها الاسم اللي جاي وراها حالة إعرابه إيه؟ قبل ما أقول لك معناها إيه؟ قبل ما أقول لك معنى باراه إيه؟ لازم حضرتك تقول لي اعراب الاسم اللي بعديها ايه. يبقى اذا التعريف هو ايه؟ حرف المعنى هو الحرف الذي يتحدد معناه بحسب حاله اعراب الاسم الثاني له. اقول تاني حرف المعنى هو الحرف الذي يتحدى المعنى، حرف المعنى هو الحرف الذي يتحدى المعنى حسب حالة اعراب الاسم التالي له. يبقى اذا لو انا ما قلتش الاسم التالي له حالة اعرابه ايه، يبقى ما اقدرش اقول لك هو معناه ايه، لان معناه بيتحدد حسب حالة اعراب الاسم التالي له. عشان كده اللغة اليونانية بقول لحضراتكم لغة ذات ظروف خاصة، محدش يقارنها بأي لغة تانية، المقارنة مش هتنفع، لأن الكلام اللي بقوله في اللغة اليونانية ملوش مثيل ومش موجود في اللغات الأخرى. فتحطوها في ذهنكم كده في ملف لوحدي، فايل لوحدي، محدش يقارنها بأي لغة تانية، ونقبلها كما هي، هو وضعها كده. يعني هي لغة ظروف كده وضعها كده، فنقبلها محتاجة واحد يكون دارس. ما ينفعش بقى الترجمان اللي هو بيترجم ايه؟ ابيض يبقى كذا، احمر يبقى كذا، لا لا. طب كلمه زي كده تعمل فيها ايه؟ يعني كلمه مع، مع هي قرار بس لازم يجي بعدها قول. لكن لو قرار جاي بعدها حاله نصب لها معنى ثالث، قرار جاي بعدها حاله مضاف لها معنى ثالث. يبقى اذا معناها بيتغير حسب حاله اعراب اسم التالي له. وهنا كمان بنحس ان في حروف معنى بتتعامل مع ثلاث حالات اعراب. يعني حرف براء ده من ضمن الحاجات اللي بيتعامل مع ثلاث حالات اعراب، واللي بعديه اي بي بيتعامل مع ثلاث، بعد كده بيتعامل مع حاجتين، الحروف اللي بعد كده بتتعامل مع حاجتين بس. يعني مش كل الحروف بتتعامل مع ثلاث حالات اعراب، لا، ده هو براء واي بي بس. اما بقيه حروف المعنى بتتعامل مع حالتين اثنين اعراب. الحالتين الاثنين الثابتين المضاف اليه والقابل، والحاله الزياده هي اللي حاله النصب. اما حاله الفاعل اللي هو الرفع والمنادى دول ما بيتعاملوش خالص. يعني حرف المعنى ملوش دعوه بحاله الرفع هو الفاعل او الرفع المنادى او المنادى، ما بيتعاملش معاه، هو معناه بيتغير إذا جه بعديه حالة النصب، حالة المضاف إليه، وحالة القول. عشان كده لما جينا درست سمعونا إعراب لغز، خدنا لغز حالة الرفع، حالة المنادى، حالة النصب، حالة المضاف إليه، حالة القول. آخر ثلاثة بس إحنا بنتعامل مع آخر ثلاثة. الاثنين دول قرار ويبتدي، بعد كده هنتعامل مع اثنين بس، المضاف إليه والقول بس، مش هنتعامل مع أي حاجة تانية. كل ما تشوف يعني انت كده ممكن تقدر اي انجيل يوناني اي ايه يوناني لقيت قرار في النص عايزك سيبك منها، بص حاله اعراب الاسم اللي بعديها ايه، لو لقيته كذا هيبقى هي معناها كذا، كذا هي معناها كذا، كذا حتى لو انت مش عارف الاسم اللي بعديها هو ايه بالعربي، لان حاله اعرابه قدام في الاخر. اذا كان اخره اون حاله نصب، او حاله مضاف اليه، او اللي هي اوميجا جزء تحتيه حاله قاب، هتشوف حالة الإعراب تقدر تحدد معنى القرار. قرار قرار قرار. اللي أنا بقول عليه ده ما ينفعش يقارن بأي لغة أخرى. كده هنكتب قرار. وبعد كده هنطلع منها ثلاث حالات. هنطلع منها ثلاث حالات. إذا جه بعديها إذا جاء بعدها اسم، هنخلي دي فوق، إذا جاء بعدها اسم في حالة ضارة، إذا جاء بعدها اسم في حالة أعراب، نعمل ثلاث ايه؟ انا هكتب لكم المقابل قبل ما اكتب العربي هكتب المقابل الانجليش لان هو ده اللي يهمني اكتر. يعني المقابل الانجليش احسن بكتير من المعنى العربي، المعنى الانجليش احسن من المعنى العربي. وفي نفس الوقت هنترجم الانجليش. اذا جه بعديها اسم محل القابل هتقابل بالانجليش ويز اللي هي مع، تقابل بالانجليش ويز اللي هي مع. اذا ضاف اليه هتبقى from from هي من. اذا حاله نصب هيبقى معناها beside بجانب beside بجانب او near near اللي هي بالقرب من، بالقرب من. دي المعدل في الكلام اللي هو ايه اللي هو موجود في المراجع بتاع الدروب. اذا جه بعديها لحاله النصب تبقى بجانب او بالقرب من بسايد او نير. هتلاقي الكتاب مكتوب بجانب من جانب مع في لخبطة في الكتاب. مع تضاف إليه هتلاقي معناها from اللي هي من جانب من عند من طرف من ناحية. والمثلث الإنسان من الله from God. التعبير الإنجليزي هنا أدق من كلمة العرب وده استعمال انفصال. ده يقول لك استعمال انفصال from ده استعمال انفصال. هنا استعمال انفصال. انفصال يعني ايه؟ انفصال يعني الانسان من طبيعه، الله من طبيعه. يقول لك الانسان بتاع ربنا، الانسان من الله، انسان مرسل من الله. هو انسان طبيعه الانسانيه اللي هو مرسل من الله، لكن هو مش من ذات الله، ما هو مش جوهر الهي. يعني يوحنا المعمدان انسان مرسل من الله، لكن يوحنا ليس من الذات الالهيه، هو عبد من العبيد. ايليا كان تحت الالام اسلام. خد بالك ادي معناها استعمال انفصال. ده له طبيعة والله له طبيعة from. وده بصير أو near قرب من. طيب مع with اللي هي إذا جاب عليها اسم في حالة إيه؟ وفي حالة قاب. وده استعمال ظرف تلقى فيها كده استعمال ظرف زي ده استعمال انفصالي مع نكتب استعمال ظرف. يعني ايه استعمال ظرفي؟ يعني ده الظرف ده ممكن يبقى ظرف مكان او ظرف زمان. ظرف مكان ادي ظرف يعني، او ظرف زمان ادي معنى كلمه استعمال ظرفي. مع فلان من جهه المكان، مع فلان في الزمان ادي معناها استعمال ظرفي. ده أدق حاجة بالنسبة للثلاث معاني. لو بصيتوا للعربي في الكتاب هتتلخبطوا وهتلاقوا في تداخل وفي عدم وضوح. أحيانا بيبقى الرجوع للمراجع اللغة الإنجليش مهم جدا، لأن زي ما بقول لكم اللغة اليونانية لغة عالمية. لو أنت عرفت المصطلحات بتاعتها بالإنجليش هتقدر تفهمها أي حد. وهتبقى عارف المقابل بتاعها بالانجلش احسن بالعربي بكتير يعني. نبص بقى في الكتاب ونشوف الامثله الموجوده. صفحه 77 بيقول يرقيها بجانب المريض. قاني يرقي صفحه 47 77 اذا جه بعديها اسم حاله نصب تعبر عن حركه وهنا نكتب جنب حركة تعبر عن حركة فعل، تعبر عن حركة فعل. يصيد او منير بيبقى جاي هنا يعني مظبوطه بالفعل وبعدين عايز يعني اذا جاء في حاله نصب خلي بالكم علشان اللي يجي بعديها في حاله نصب لازم يكون اللي بعديها اسم يعني الاسم اللي جاي بعديها في حاله نصب طالما جاي في حاله نصب يبقى هنا مسبوقه بالفعل مسبوق مسبوقه اللي هي حرف المعنى يعني مسبوق بالفعل بالفعل لذلك بتعبر عن حرف لذلك حرف المعنى يعبر عن حركه فلما يقول لك يلقيها بجانب الطريق يبقى حركة اللي هو بيرمي الحاجة بيحذف الحاجة جانب الطريق يبقى فيه فعل وهو يلقي قالي قارة بجانب أو بصايد أو نير قرب من الطريق وبعد كده يجيب الطريق في حالة نصب بص كده الكلمة في الطريق هتلاقي هدور تين هدور طبعا تين الآن هدور دي مؤنث وتين اخرها ني حاله نصب هدون اخرها اون تين هدون يبقى قالي افطو افطو هنا معنى اياه يلقي اياه قارا بسايد او نير تين هدون يبقى ساعه ما اشوف تين هدون يبقى قارا هنا معناه بسايد او نير تعبر عن حركه فعل لأن الاسم اللي جاي بعديها في حال النصب. المثال اللي بعد كده بيقول يتمشى بجانب البحر. بريباتي يتمشى أو يسير جاي من فعل بريباتو يعني يسير يسير قارة بصيد أو نير تين ثلثا البحر. ثلثا هنا البحر. البحر برضه هنا مؤنث. البحر هنا مؤنث نوع أول. لكن هدون مؤنث نوع تاني اخوهم زي لوغوس زي بارسيلوس عارفين بارسيلوس السنه اللي فاتت لما قلنا لوغوس مذكر وبارسيلوس مؤنث اهي هنا هدون تبع بارسيلوس هدون هنا اللي هي الطريق السيد المسيح لما قال انا هو الطريق استعمل الكلمه دي انا هو الطريق والحق والحياه هدون الاوميكرون بتدور عليها تنفس هائل هدون اللي هو الطريق، الطريق في اللغة اليونانية مؤنث نوع تاني زي كلمة بارثينوس. لما السنة اللي فاتت خدنا لوغوس مذكر نوع تاني وبارثينوس مؤنث نوع تاني. لكن ثلثا دي لسه في بعضكم درسها وبعضكم ما درسهاش. ثلثا دي مؤنث نوع أول. إذا ما درسهاش معايا هياخدها معايا السنة الجاية. يعني دي اللي التالتة درسوها معايا السنة اللي فاتت، واللي التانية يدرسوها معايا السنة الجاية. هنا يتمشى او يسير قارا بجانب تيل ثلثا بجانب البحر دي حاله النصب دي الصفحه اللي جمع فيها حاله مضاف اليه هنا بقى مفيش قبلها فعل استعمال انفصال يقول لك إنسان من الله أنثروبوس إنسان قارا توثيقو إنسان من الله أنثروبوس إنسان إنسانو قارا فروم فرومجر توثيقو طبعا جار في الإنجليش ما بتاخدش أداب تعليم لكن جار في اليوناني تاخد أداب تعليم توثيقو أنثروبوس قارا توثيقو إنسان من الله ده استعمال انفصال أعرف على طول إن ده معناه from هو مرسل من زي ما قال إيه وفي الشهر السادس أرسل إبراهيم الملاك من قبل الله الله هو الراسل والمرسل إبراهيم الملاك هل طبيعة إبراهيم الملاك هي طبيعة الله؟ لا استعمال انفصال هو الله عنده ملائكة ورؤساء ملائكة لما بيحب يبعت يبعت هو بعد غبريا رئيس الملائكة فده فروم استعمال انفصال قارا يبقى كده ممكن يبقى في بس بيها ليها اسم وبعديها اسم في حالة مضاف إليه. طب التالت بقى الاستعمال الظرفي قال يبقون معه، يبقون معه. قال مين وسين كان الفعل مينهم يمكثون قراء فطور، او هنا قراء فطور شال الاخر في الاخر علشان بعديها حرف لين او صوت مستوى. يمكثون معه يمكثون with him معه، يبقى هنا قراء معناها with وأفطو هنا بمعنى him with him. يمكثون معه، يمكثون معه ايه هي استعمال ظرفي؟ استعمال ظرفي هنا ظرف المكان، يمكثون معه في المكان، يمكثون معه لمدة من الزمن، هو استعمال ظرفي لأنه هو يا إما ظرف مكان يا إما ظرف زمان، عشان كده بنسميه استعمال ظرفي. يبقى الآخر واحد استعمال ظرفي اللي قام فيه استعمال انفصالي من، لكن طبيعي ده غير طبيعي ده، الأولاني بصين أو نير بالقرب من أو بجانب، ولازم يبقى فيه فعل علشان يبقى اسم جاي في حالة نصب. وهنا حرف المعنى هو الحرف الذي يتحدث معناه بحسب حالة إعراب الاسم التالية، هو ده التعريف بتاع حرف المعنى. حط هنا ليه برضه في ميموسين مع ان اللي بعدها براده البي ده حط جامد مش متحرك. ميموسين هي دي ممكن تبقى من الكتاب ميموسين مثلا زي بس ميموسين دي غلطه من الكتاب، لكن الجمله دي بتدينا الفكره إن قراء بتتأثر بالحروف اللي جاية إيه؟ اللي جاية وراء، يعني إن قراء بتتأثر بالحروف اللي جاية وراء خصوصاً لأن هي بتنتهي بالألف آخرها ألف، فالألف دي ممكن يحصل لها إيه؟ إنها تتشال ويجي بعديها يتحط في فصل زي ما إحنا درسنا في الإيه؟ في سنة أولى. عشان كده آخر واحد قلنا قرا فطور، يبقى ممكن في كده نيجي نكتب جنبها فوق، نكتب جنبها كده او تحتيها قار الرو، ونعمل مكان الالفا الفاصله دي ونقول دي اذا جاء بعدها حرف لين او صوت مزدوج. هنشيل الألفة بتاعت قراء الألفة اللي في الآخر وهنحط فصلة علامات التقييم، فاكرين علامات التقييم اللي خدناها الكومة أو علامات التقييم، هنعمل علامة تقييم فوق الرو تدل إن في حرف لين سقط نتيجة إن اللي بعديه لازم بحرف إيه؟ بحرف رالي أو صوت مستوي. هو ده التغير اللي هيخش على قارا أو قار، قارا أو قار. يبقى ده أول مثال على حرف من حروف المعنى. واضح ولا أمتين؟ دي اسم في حاله اعراب نصب، ويعبر هنا عن الحركه بمعنى على الى ضد، على الى ضد. هو الانجليش بتاعها over او upon، على over حاجه فوق او على، اللي هي في الانجليزي اما كلمتين، يا اما upon يا اما over كذا فوق كذا.